يعامله بمعاملة المسلمين الذين هو بينهم، لأنه تولد بين أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم هو يدين بالإسلام ظاهرا، ولكن لم يكن معه عقل يحجزه عن فعل المنكرات ويفهم به الواجبات لم يؤمر. إذا كان بين أولاد الكفار فهم منهم كأولاد الكفار، أولادهم منهم كما سئل وهو معروف. وهذا أيضا فيه إشكال، لكن مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا وغضب عليه خاف أن بعض أصحابه يعتقدون أنه واجبا فيحاسبون عليه ويعتقدون وجوبا، فلعل قوله خشيت في التراويح أن تفترض عليكم، يعني أنكم إذا رأيتمون أن نحافظ عليها طوال السنة أو طوال العمر تعتقدون وجوبها، أو أن الله مثلا يأمر بها أمر تأديب مثلا أو أمر بر أو نحو ذلك، على كل قد يكون الأمر بها أمر إرشاد وقد يكون اعتقاد أنها واجبة من رؤيته يحافظ عليها. وتصح من المميز وهو من بلغ سبع والثواب له، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. أي صلوات؟ إيه؟ إذا كان الترك ما يصير هي إذا ترك مثلا وقت ثم تاب يعيدها صلاة يوم، أما إذا ترك صلاة أيام أو أشهر هذا فيه مشقة إذا ألزمناه بالإعادة. إذا كان عنده استعداد ما يكفر إذا ترك الفرض. على كل من ترك فرضا واحدا كما سيأتي متعمدا بلا عذر فإنه لا يكفر، وحينئذ يكون قد حبط عمله، ولكن من بعد تدارك الأعمال والإكثار في المستقبل من الصالحات يؤمر بالعمل. لعل يأتينا الجماعة أن لها حكم خاص، على كل يكون من علامات النفاق، لا يقال حكم عليه لكنه من العلامات. الكلام هنا على الصغير يقول إن المميز يصح أن يصلي تصح منه الصلاة، وحد التمييز سبع سنين فيلزم وليه أن يأمره إذا بلغ سبع سنين لهذا الحديث، ويكون الثواب له إذا عمل هذا العمل الثواب له، ولكن والداه أيضا إذا أعانه على هذا العمل فلهما أجر، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ووالداه مكلفان، الوالد مكلف أن يأمر ولده بهذا الأمر إذا بلغ سبع سنين، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك بالإيجاب، يقول مروا أبناءكم برواية أولادكم يأمرنا أن نأمر، فقوله مروا هذا فعل أمر وهو موجه إلينا للوجود، ويأمرنا بأن نأمر فيكون أمرنا أيضا واجب، يعني يجب علينا أن ننتزل، ويجب علينا أن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. إذا تم للولد ذكرا أو أنثى 7 سنين فإنه يؤمر. أمره في هذه الحال أمر تدريب، معلوم أنه لم يكلف لأنه صغير ولا يمكن أن يبلغه ابن 7، ولكن لأجل تحديد الصلاة عليه إليه، فإنه إذا تدرب 3 هذه السنين، يعني الثامنة والتاسعة والعاشرة، تدرب على الطهارة، تدرب على الصلاة، على جنس العبادة، وألف المسجد مثلا، وألف المصلين، ودخل وخرج وركع وسجد، أحب هذه الصلاة وألفها، وقع لها قدر في قلبه، فإذا كلف هانت عليه، إذا كلف وألزم أصبحت الصلاة سهلة هينة عليه، بل أصبحت محبوبة عنده، أصبحت قرة عينه كقرة عين المؤمن، أصبحت مألوفة خفيفة على نفسه، فهذا هو السبب في كونه يدرب عليها، بخلاف ما إذا لم يؤمر بها ولم يدرب عليها حتى يبلغ، فإنه إذا بلغ مثلا 15 أو السن الذي يكون فيه مكلفا ثم أمر فجأة بأن يتوضأ، فإنه قد يستنكر هذا الوضوء الذي ما ألفه. كذلك إذا أمر بأن يصلي يتفقد عليه هذه الصلاة التي ما ألفها ولم يعرفها ولم يألفها، كذلك إذا أمر بأن يذهب إلى المسجد يستنكر الذهاب إلى المسجد وهو لم يذهب إليه طول حياته أو منذ أن فهم وميز. فإذا جاء الشرع بالأمر للتدريب، على كل حال الصلاة يكون ثوابها له. لو مات مثلا قبل التكليف، يعني قبل أن يتم 10، فإن الأجر يكون بأبويه كالحج، فإنه إذا حج به أبواه وهو طفل كان الأجر لهما، وإن كان إذا كلف يكون له قسط من الأجر. أما إذا بلغ فإنه يثاب على أعماله هذه، على أعماله التي عملها بالطهورية، على طهارته وعلى صلاته وعلى ما يقدمه قبل الصلاة من أذكار ومن قراءة ومن انتظار للصلاة وما أشبهها، يثاب على ذلك كما يثاب سائر المكلفين. أما إذا بلغ 10 سنين فإنه يضرب. لماذا يضرب؟ لأنه قد بلغ أو قارب البلوغ أو ناهز الاحتلام. يوجد كثيرا يبلغ الطفل وهو 10، وتحيض المرأة وهي 9 أو 10، كما قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغ الصبي أو الصبية 10 سنين فإنه مظنة البلوغ، فحينئذ يؤمر، ينتقل من الأمر إلى الضرب، يضرب ضرب تأديب، وإن لم يكن ضربا شديدا لكنه ضرب غير مبرح حتى تسهل العبادة والصلاة عليه، وحتى يخاف. غالبا انه في هذه الحال قد لا يمتثل بمجرد الامر فيحتاج الى ضرب، قد يستعصي احيانا فيحتاج الى شده وضرب، سيما اذا كان في راي شبابه 3 سنين التي بعد 7 قد الف المرح واللعب واللهو والعكوز على الملاهي والأشر والبطر والنعمة والرفاهية، فإنها هذه الأسباب تثقل عليه الصلاة، فإذا يحتاج إلى تأديب. فجاء الشرع بضربه. وقوله فرق بينهم في المضاجع دليل على انهم قد قاربوا البلوغ، فلا ينام الذكر والانثى على فراش واحد، وكذلك بل يفرق بينهما كل منهم على فراش متحد، مخافة ان ينزع الشيطان بينهم، فانه في هذه الحال قد يكون مقاربا للبلوغ فيقع منهم شيء في هذه الحال، ولو كانوا اطفالا ولو كانوا عادة لا يظن بهم شيء من أوراق الشهوة، لكن الشيطان قد ينزغ بينهم ويقع بينهم شيئا من ذلك. لأجل ذلك قال وفرق بينهم في المضاجع، فهذا دليل على أنه مظنة البلوغ. فالحاصل أن الصبي يؤمر أمر تأديب وتعليم لبلوغه 7 سنين وكلف وليه بذلك، ثم لبلوغ 10 على مقتضى الحديث يضرب عليها. الشيخ قام ذات الخطب على الحديث هذا تصبح الصلاة عادة عند الطفل، هذا صحيح قول حاجة يعني مقصده إن شاء الله حسن، وهو أنها تصبح نفسه مرنة على الصلاة مهمة لها، فتصبح الصلاة سهلة عليه، قد ارتادها وقد ألفها وقد أحبها، فلا يكون فيها ثقل على نفسه، فلا نكون عادة يعني معتادا لها. لأن الصلاة بالنسبة إلى كثير من الناس هي عندهم عادة ليست عبادة، الناس في الصلاة كما يظهر يمكن أنهم 3 أقسام وربما أكثر. قسم الصلاة عندهم لذيذة ومحبوبة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، هؤلاء يألفونها يشتاقون إليها، ربما يكون شوقهم إلى الصلاة أعظم من شوقهم إلى الشهوات الأخرى كشهوات البطن وشهوات الفرج، يدفعهم إيمانهم الذي في قلوبهم إلى الصلاة ويخشعون بها ويخضعون ويلتزمون بها، هؤلاء أعلى الأقسام. وهناك قسم ثان قد يصلون ولكن صلاة عادية، إنما يدخل أحدهم ويؤدي الصلاة كما يؤديها الناس أكثر ما يؤديها، وقلبه غافل وقلبه مشغول ويخرج دون أن يرى لها تأثيرا، ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولا تحث على طاعة ولا تحبب إليه النوافل، بل تجده يصليها مجرد عادة، رأى الناس يدخلون ويخرجون فدخل وخرج معهم وركع وسجد دون أن يكون لهذه العبادة تأثير، فمثل هذا لا وقع للصلاة في قلبه. وإن كان تجري عليه أحكام المسلمين ظاهرا لكنه لم يتأثر تأثيرا الذي شرعت الصلاة لأجله. هناك قسم ثالثا يرون الصلاة والعياذ بالله عائقة وقاطعة، فهم لا يصلونها إلا رياء، إذا رآهم أحد صلى وإذا لم يرهم أحد اختفى، وهؤلاء جديهم بالمنافقون، يرون أنها تقطعهم عن أشغالهم، تقطعهم عن أعمالهم، تقطعهم عن شهواتهم، تقطعهم عن مساجدهم وصنعهم ودنياهم، فهؤلاء أشبه بالمنافقين. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. عرفت أن حد السنين 7 سنين، أما قبل 7 يندب أنه يعني ما يعلم في المسجد، يعلم يعني تلقينا بالكلام، أما التعليم بالفعل يكون بعد الثانية لأنه فهمه قليل. في هذا كما سمعنا حكم من تركها، وأنه يلحق بالمرتدين وتجري عليه أحكام المرتدين. الردة هي الكفر بعد الإسلام، والمرتد حكمه القتل. وفي هذا الكتاب باب في الحدود اسمه باب حكم المرتد. قالوا وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. وحكمه أنه يقتل. المرتد يقتل إذا بعد أن يستتاب. فيقول إن من ترك الصلاة فإنه يحكم بردته. أنت تعرف أن تارك الصلاة أن الذين يتركون الصلاة قسمان. قسم يتركونها جحدا وإنكارا لفرضيتها، فمثل هؤلاء لا شك في كفرهم، لأنهم أنكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة، شيء محقق أنه من الشريعة لا يشك في فرضيتها أدنى شك من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هؤلاء يحكموا بكفرهم. وقد تواترت النصوص فيها فلا مجال لإنكارها. أما القسم الثاني فهم الذين يتركونها باعترافهم بفرضيتها، وإنما يتركونها تثاقلا وكسلا. وهذه عادة الكثير الذين يتركون الصلاة في هذه الأزمنة، أنهم يتركونها تساهلا وبحقها وتثاقلا لها وطوعا للشهوات وتناديا في الغفلات. وذلك لأن الإنسان متى تنادى مع الشهوات ومتى ركن إليها ثقلت عليها الطاعات. ولأجل ذلك ينهى كثير من العلماء عن الإكثار من المباحات وعن الإنهماك في المباحات. يقول إن الإنهماك فيها قد يدعو الناس إلى الكسل عن الطاعات. المباحات مثل فضول المأكل وفضول المشرب وفضول الملبس والمنكح، وكذلك فضول الكلام والمجالس العادية وما أشبهها، مجالس العادية من الأمور المباحة، وإن كانت تشتغل على كلام هزل وقيل وقال وما أشبه ذلك، هذه من المباحات. ولكن الإكثار منها يثبط عن الطاعات. وكذلك إعطاء الناس ما تشتهيه من الملذات، فإن النفس متى عطيت لذاتها وشهواتها مالت إلى البطالة وثقلت عليها الطاعة. ورد في بعض الآثار لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتحرموا كثيرا. فإن النفس كلما عطيت شهواتها مالت إلى شهوات أخرى فحرمت الخير الكثير. فنقول إن الكثير من الذين يتركونها هداهم الله سبب تركهم لها مع إيمانهم بفرضيتها ووجوبها هو أنهم أعطوا أنفسهم ما تلذه من الشهوات فثقلت عليهم هذه العبادات. وقد يكون سبب تركهم تعاطيهم لشيء من ضدها، فإن للصلاة ضدا للمساجد أوقات. المساجد بيوت الطاعة وأماكن الرقص واللعب وأماكن الغنى والخنا، هذه بيوت الشيطان. فالذين مثلا يألفون تلك البيوت، بيوت الخنا وبيوت الأغاني وبيوت الأفلام الخليعة وبيوت الصور الفاتنة وما أشبه ذلك، لا شك أنهم يألفونها وتحبها قلوبهم فتبغض أولادها، تبغض الصلاة وتبغض أماكن الصلاة التي هي أماكن العبادة، وتبغض أتفقد عليها مجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس الخير. فهذا أيضا سبب من الأسباب التي دفعت أولئك الكثير إلى التهاون بهذه الصلاة، مع أنهم على عقيدة الإسلام. قد يكون هناك أيضا سبب آخر أكبر للذين يتركونها، وهو أنهم يصحبون بعضا من الذين ضعف الإيمان في قلوبهم فيهونون عليهم شأن الصلاة، شأن تركها وأنه لا إذن في تركها وأنه وأنها وربما اقتدوا بهم بمجرد الفعل وإن لم يسمعوا منهم كلاما إذا أضعوا هذا رئيسا وهذا كبيرا وهذا والدا وهذا ثريا وغنيا ومع ذلك لا يصلي أو لا يتم السجدة ونحو ذلك اقتدوا بهم وفعلوا كما يفعل فعند ذلك تثقل عليهم هذه الصلاة فيتركونها كما يتركوا هؤلاء المخالطون والمجالسون لهم فهذه أسباب لتركهم الصلوات فعلى كل حال نقول لهذا التارك إن كنت تجحدها وتنكرها فإنك بريء من الإسلام وبريء من المسلمين وإن كنت تقر بها ولن تمتثل فإنه يصدق عليك الوعيد يصدق عليك أنك تارك وقد ورد الوعيد لمن ترك بالكفر لحديث صريحة حديث جابر الذي هو صحيح صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة جعل ما بينه وبين أن يخرج من الإسلام ويصل الكفر إلا ترك الصلاة كأنه باب يخرج منه ويدخل في هذا وكذلك الحديث الصحيح أيضا حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينه بالصلاة فمن تركها فقد كفر والأدلة على كفر تاركها كثيرة يطول بنا الكلام فيها ومن أراد التوسع فيها فليقرأ كتاب الصلاة لابن القيم حيث أورد الأدلة الواضحة من القرآن نحو 12 دليلا وكذلك من السنة أحاديث كثيرة وكذلك دخول الأئمة وأقوالهم وكذلك أيضا حكم تاركها يعني بأي شيء يعاقب أنه يعاقب بالقتل إذا أصر ولم يتوب وهذا أيضا متفق عليه عند الجمهور وذلك من أحكام المقتل وإذا قتل وهو على إصراره عود إلى معاملة المرتدين المرتد ليس بمسلم المرتد إذا قتل على ردته فإنه لا يرثه المسلمون يكون ماله شيئا لبيت المال لا يرثه أقاربه المسلمون ومن مات منهم فلا يرثه هو ما دام على ردته إذا قتله على ردته أيضا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين بل يوارى كما يوارى الكفار كما يوارى المسلمون الكافر إذا مات معه لا يعاملونهم معاملة المسلم وذلك لأنه قتل وهو على هذه الحال التي هي الردة الحاصل أن ترك الصلاة والإصرار على الترك إلى أن يحصل القتل وهو مصر على الترك يحكم بكفره لأنه في الأصل جاحد ويقول ابن القيم إنه لا يمكن أن يعرض على السيف ويقال له إما أن تتوب وإلا ضربنا عنقك فيصف ويقول أنا لا أصلي أضرب عنقي اقتلوني 100 قتلة لا يمكن أن يكون مكرا بالصلاة ومؤمنا بها ومع ذلك يصبر على قتل فإن صبره هذا دليل على إمكانه لها كلية فيكون الحالة هذه كافرة يعني الفقهاء رحمه الله صوروا مسألة لا يمكن أن تتصور قالوا يمكن أن يكون إنسان معتقد عقيدة سليمة أن الصلاة فرض الله وأنها الركن الأعظم وأنها عمود الإسلام وأن الإسلام لا يتم ولا يستقيم إلا بها وأن من تركها فقد كفر وأنها أول ما يحاسب عنه العبد وأنها آخر ما يفقد مثلا من الدين ويعتقد أيضا لأنها فريضة فرضها الله على هذا العدد وعلى كل مسلم مكلف عاقل ثم مع ذلك يقول أنا أؤمن بها أنا أؤمن بأن الله فرضها أنا أعتقد أنها ركن الإسلام ولكن لا أصلي لا أصلي افعلوا بما تريدون لا أتوب اتوب وإلا قتلناك أنا أقر بها أتم إقرار اقتلوني احبسوني اضربوني هل يمكن أن يكون قلبه صادقا؟ لا يمكن إصراره على تركها وصبره إلى أن يقتل دليلا على أنه مكذب بها باطلا وظاهرا وأركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى فقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. نتبع بأركانها وشرح الأركان وجعل شرحها صفة للصلاة، يفهم من شرح الأركان فهم صفة الصلاة، إذا قرأتها عرفت كيفية الصلاة. وارتبع بالقيام لأنه أول ما يبدأ به من أفعال الصلاة، وقد تقدم أنه عند الإقامة إذا سمع الإقامة قام، بعد أن كان جالسا عادة ينتظر الصلاة يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يعني فقوموا. القيام هو الانتصاب يعني الوقوف على القدمين، هذا هو القيام. فالله تعالى ذكر أن القيام من أجزاء الصلاة في قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فدل على أن من جملة الصلاة قيام. وفي قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، دل على أن من أجزاء الصلاة قيام. وقال تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، فجعل القيام مع الركوع والسجود. وهكذا أيضا هذه الآية التي سمعنا وهي قوله وقوموا لله قانتين، والقنوت هو طول القيام أو قنوت الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، فدل على أن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، وحده أن يكون منتصبا بحيث لا يكون منحنيا، فإذا انحنى وكان أشبه أو أقرب بالركوع وهو قادر على القيام لم يصح ولم يكفي، إلا إذا كان معذورا كالشيخ الكبير الذي قد تقوس ظهره لا يستطيع أن يرفعه، فهذا معذور أن يقف على حسب حاله. والقيام ركن في الفرض، أما في النفل فتصح من القاعد، ولكن إنما له نصف الأجر، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلاة القاعد نهلا كالمتهجد تصح ولكن له نصف الأجر، وأما الفرض فلا تصح قاعدا مع قدرة وتصح مع العجز، إذا عجز فهو معلوم لهذا الحديث. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمران بن حصين وهو مريض يشتكي مرض الناصوري أو نحوه، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على حسب الحال، لأن الله إنما يكلف الإنسان ما في استطاعته، لا تكلف نفس إلا وسعها. لكن شيخ صلى الله معتمد على الجار ولا عمود، هل تصح؟ لا تصح صلاته إذا اعتمد على شيء غير حاجة، إذا اعتمد مثلا على عمود على سارية أو اعتمد على جدار على ظهره بحيث أبدال عنه لسقط، فلا ما يقال له إنه قائم، لأن القائم هو الذي يعتمد على قدميه، ينتصب على قدميه وليس فيه صعوبة على القادر. أما إذا كان عاجزا كمريض أو كبير الوقوف يشق عليه ويحب أن يصلي قائما، فله أن يعتمد على عصا، وله أن يعتمد بظهره على سارية أو جدار أو نحو ذلك. كان الفاصل ما بين الساريتين إذا ركع يستريح أرجله من القلب يستريح على الساريه هذه القليلة، لا يصح لأن يعني هذا شيء سهل، يعني عادة الذي يصلي هذه السيئة التواري أنه عند الركوع قد يمس يعني تمس مؤخره الثانية ظهرا فقد يكون يعتمد عليها قليلا لكن ليس المقصود. إذا شفتوا التكالة الثانية في مقدار بأن مثلا القائم يكون رجليه مثلا لأن يعني نرى بعض الشباب الذي يصبح رجليه قليل أو فلا كلن كل الأمر فيه سعة ولكن لا ينبغي أنه يضايق غيره يعني كونه مثلا يفرق بين رجليه يجعل بينهما أكثر من الجراء يضايق غيره وإن كان ذلك أيضا جائزا عندما يكون هناك متسع فلا بد الأمر بتراص الصفوف وعدم إيجاد الفرج بينها يستدعي أن كل إنسان يجعل بين قدميه قدر فتر أو نحو ذلك القدر المعتاد إن كانوا قد يختلفون في المليار. تكمل الشبه يعني عند بعض العوام يتحرر إذا قام يتكى على رجل ومد الرجل الثاني اليمنى مثلا هذا أيضا ينهى عنه إلا لحاجة يعني بعض الناس عندما يقوم يقدم رجل يعتمد عليها من هي معنى إلا لحاجة قد يكون بعض الناس نعنه بس يعني الصلاة للرسول إحنا واصل لمرض الصيد يعني هل يستطيع بهذه الثلاثة أنه قائم أو قاعد أو على مرض رواية فإن لم تستطعها مستلقيا يعني على حسب الحال من الصلاة بعض العوامي حديث قال الفقهاء كما سيأتينا في ثلاثة أهل العلاء أنه يصلي ولو ما يتحرك منه إلا قرض نستفيد يا شيخ ما في تشبه بالبعير بعيد طبعا لكن التفرج الزائد فيه يعني مضايقة وفيه سبب لوقوع الفرج بين الصفوف وفيه تشبه بالبهائم. إذا واحد أكل كثير شرب كثير ثم لعب جرب المسجد أكثر من التعب هذا كان يعني نعذر بالتعب لا لا الأصل أنه قائم ولكن يعني لم يكن قيامه قياما مستقيما يعني منتصبا على قدمه معتمدا على قدمه لأنه قد اعتمد على قدمه وعلى ظهره قد اعتمد على السارية ونحوه فيكون قيامه هي خفل وإن كان مجزئا. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح لأنه لم يأتي بالقيام المفروض ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويجزئ في ظاهر كلامه. هذا تفريع لهذه الجملة هو أنه إذا كان منحنيا بحيث يكون أقرب إلى الركوع لن يصدق عليه أنه قائم لا بد من الانتصاب مع القدرة وعدم العذر كذلك أيضا لا بد من الوقوف على القدمين وعدم الاتكاء على شيء آخر حتى يتم القيام. أما الوقوف على قدم واحدة فهذا فيه مشقة فهو يقول إنه مكروه السبب أن فيه كرهة على النفس ومشقة كونه يكون راجعا رجلا دائما وطوال صلاته ولا بد أنه في هذه الحالة يتكلف ويلقى مشقة ولا بد أنه ينشغل عن الصلاة بهذه الحالة. كذلك أيضا قد يسقط إذا تمايل من هنا أو من هنا يكون عرضة للسقوط لكن إذا كان بحاجة كأن يكون أعرج فقطعت رجله فله أن يقف على رجل واحدة إذا استطاع ذلك وإن لم يستطع اتكى على عصا أو نحوه. يا شيخ بعضهم يقدم رجل عن الصف هل يدخل تحت الكراعة هذه؟ إذا كان على وجه المراوحة فلاحظ بعض العلماء المراوحة بين رجليه إذا تعب إذا طال القيام فإنه يقدم رجلا حتى يريحها قليلا ثم يعتمد على الثانية فبعد ارتياحه يقدم الثانية ويعتمد على هذه حتى يريحها إذا كان بحاجة فلا بأس وأما إذا كان لغير حاجة فإن الأصل أن يسوي بين قدميه ويجعل الاعتماد عليهما اعتمادا مستويا يعتمد عليهما على حد سواء. الثاني شخصاً شخصاً مسارية وإذا ركع مؤخرته يتقدم بالسارية ويتقدم بالأمر صحيح هذا شيء محسوس واقع. الفيلة في هذا أن يقدم الصف ويلاحظ تقديم الصف كله حتى يستوى عند الركوع. يعني يقدم الفراش عن السارية نحو شبر أو ستر حتى تكون أعقاب المصلين على طرف الفراش سواء. فإذا ركع الذي يحاذى السارية لن يمسها بمؤخرته. فإن لم يفعلوا بل جعلوا طرف الفراش محاذيا للسواري ملاصقا لها فالذي يكون محاذيا للسارية معذور إذا تقدم عند الركوع إذا تقدم قليلا يعني بقدر الحاجة إذا لم يستطع إلا ذلك دفعته السارية معذور إذا تقدم لكن بعد الرفع يعود إلى المساوي الصف. ليش نعمل في حد معين في حد القيام؟ القيام معروف والانحناء يعني الانحناء القليل جائز ولكن الانحناء الكثير الذي حده أن تصل يداه إلى ركبتيه هذا لا تصح الصلاة معه لأنه أقرب إلى الركوع. قد يحتاج الإنسان إلى أن يحمي ظهره لأنه مأمور في الصلاة بأن ينظر موضع سجدته موضع جبهته أن ينظر إلى موضع سجوده فقد يحتاج إلى أن يحمي ظهره قليلا حتى ينظر. إذا لم يكفي حني رأسه رقبته فقد يحتاج إلى أن ينحني قليلا وقد يقول إنه لا يحضر قلبي إلا إذا زدت في الانحناء منه هذا يتسامح فيه. فالحاصل أن الانحناء الذي يبطل القيام الركع هو كونه ينحني كثيرا بحيث لو مد يديه لوصلت إلى ركبته. شيء آخر يأتينا في المكروهات اليوم من جملة المكروهات الإنسان مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده لكن قد يقول بعض الناس إنه لا يحضر قلبي ولا أتأمل ما أقول إلا إذا أغمضت أغماضا كليا يكون فيه مصلحة خاصة. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها وعليه عوام أهل العلم. قاله في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال تحريم والتكبير وتحليل والتسليم رواه أبو داود يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفسا لما تقدم. هذا الركن الثاني وهو أول ما يبدأ به الصلاة بعد القيام وهو التحريم وهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها. وعلي على ذلك عوام أهل العلم عامة العلماء أن التكبيرة ركن في الصلاة ولا تتم إلا بها. التكبيرة هي كلمة الله أكبر كما سيأتي وكما هو معروف. هذه التكبيرة كما سمعنا ركن والدليل على ركنيتها والبداءة بها هذه الأحاديث. حديث المسيء صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر يعني بعد وقوفك وقيامك للصلاة ابدأ لقولك الله أكبر لا تبدأ لغيرها. والدليل الثاني حديث علي بن المشهور قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فجعل تحريمها التكبير معنى كونه تحريمها أن به يدخل في الصلاة يكون محرما ويحرم عليه ما كان خلا له من العمل الذي يعمله من خارج الصلاة. بقوله الله أكبر حرم عليه الانتفات وحرم عليه الانصراف وحرم عليه الانتقال وحرم عليه الأعمال التي تنافي الصلاة كالأكل والشرب والضحك وما أشبه ذلك. أحرم كالإحرام للحج الذي له علامة، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا سلم حل له ما كان محرما عليه من الصلاة. هذا دليل واضح على أنها ركن في الصلاة. متى يأتي بها؟ إذا قام يأتي بها في القيام، ولا يجوز أن يأتي بها وهو جالس. إذا كان برا وهو جالس أتى بها قبل أن يأتي بركن القيام، لأن قلنا إن أول أركان يأتي به القيام ثم يأتي بالتحريم. لو مثلا ابتدأ بها وهو قاعد لم تنعقد، وكذلك لو ابتدأ بها وهو جالس ثم وقف وأتمها بعدما وقف ما انعقدت ولا صحت، فلا بد أن يأتي بها كلها مبتدئا ومكملا وهو في الوقوف. وتنعقد إن مد اللام إذا أتى الإمام راكع صار هوه بالركوع، يعني هم يحمي ظهره فتنعقد أو لا؟ كثير من الناس تعالى صحيح، كثيرا من الناس يأتي والإمام راكع ويكبر تكبيرة واحدة. نقول هذه التكبيرة الواحدة قد تكفي وقد لا تكفي حسب النية. فإن نويت أنها تحريمة كفت سقطت عنك تكبيرة الركوع، وإن نويتها تكبيرة الركوع بطلت الصلاة كلا حيث أنك تركت التحريمة التي هي ركن، فلن تنعقد صلاتك. والأفضل لك أن تأتي بالإثنتين، بالتحريمة ثم بتكبيرة الركوع. وحينئذ فتكبيرة الركوع تأتي بها وأنت قائم أو أنت قرب قيام. فأما الذي ينحني قبل أن يحني ثم بعد ما ينحني وتصل يداه إلى ركبتيه يقول الله أكبر وهو ينحني، هذه الحقيقة أنها تكبيرة ركوع. ولو قال إنها تحريمة لأنه انحنى قبل أن يحرم، يعني أتى بعمل من أعمال الصلاة وهو الركوع قبل أن يدخل في الصلاة فكبر بعده، فلا يكون مكبرا تكبيرة ركوع إحرام بل تكبيرة ركوع، ولا يكون آتيا بهذا الركن وهو الصلاة بل أتى به قبل أن يدخل في الصلاة. فلاحظ أن كل من رأيته فنبهه قل له كبر وأنت قائم ثم الحج ثم تنحني. ولو مثلا أنك كبرت بسرعة ثم انحنيت سقطت عنك تكبيرة الركوع وابتدأت بعده بالتسبيح فالرب العظيم للركوع. يجوز أن يكبر وهو ماش أو يعني كما فعل أبو بكر أو عندما يقرب ويركع قبل أن يصل إلى الصف كما فعل أبو بكر. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح قد نهاه عن العودة إلى ذلك لما أنه جاء وهو ركوع قال فركعت قبل الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، فنهاه على الصحيح عن العودة إلى مثل هذه الحالة التي هي التكبير قبل أن يدخل في الصف. وإن كان ذلك أيضا جائزا عند بعض العلماء أو مجزي، ولكن ما فيه دليل أن أبا بكر تكبر وهو راكع، كبر قبل أن يصل إلى الصف، يعني كبر وهو يعني مقبل على الصف ثم انحنى ثم اتصل بالصف منحنيا. بكل حال تكبيرة الإحرام هي أول شيء ويأتي بها وهو قائما ولو أتمها وهو في الانحناء. المريض يكبر وهو جالس، يركع وهو جالس، ويسجد وهو جالس من المستقر، وإذا لم يستطع القيام صلى جالسا فلا تنقضها تحريمها قيامها قدسا فقطع لها قيام، وإذا لم يستطع القعود كبر وهو على جنب وركع وهو على جنب وأشار بذلك كله وهو على جنب معذور، هذه صلى عذورا لأجلنا. رحمكم الجمع بين التكبيرتين والنية بجمع التكبيرتين تكبيرة التحريم وتكبيرة الركوع والأسف يعني الجمع بين تكبيرة واحدة يعني تكبيرة نواها تكبيرة الركوع وأسقطت وترك تكبيرة الإحرام بطلت نواها تكبيرة الإحرام سقطت عنه تكبيرة الركوع اللي ما تكبيرتين نواها على السنتين ينويها عن التحريم الأصل أنه نواها عن التحريم تسقط عن التحريم إذا ثم عن الإمام في قول سمع الله لمن حمده فهو لم يكن تكبيره قال تحسب هذه الركعة مع أنه لم يقل سبحان ربي العظيم لا لا تحسب ركعته إلا إذا أدرك الركوع يعني إذا اجتمع مع الإمام والطمأنينة إذا اطمئن قبل أن يتحرك الإمام ولو لم يسبح ولو لم يسبح يطمئن اجتمع معه الركوع وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفة الأحاديث والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. هذا البحث الأول بكيفية النطق بها والبحث الثاني بالجهر بها وكيفية النطق بها ظاهر الله أكبر لكن مع ذلك يقع فيها أخطاء يقع كثير من الناس في أخطاء قد تبطل تحريمتهم وقد يعتقد بعضهم ما ليس بخطأ خطأ فنبذل عليه يبطلها إذا نبدأ ألف الله يقول الله أكبر هذا استفهام كأنه سأكون في الله بكبرياء الله يستفهم هل الله أكبر أم لا فلا تنعقد والحالة هذه إذا مد همزة أكبر الله أو مد همزة أكبر إذا قال الله أكبر فإن هذا أيضا تغيير من نظرتي عن وضعها فلا تنعقد كذلك إذا مد الباء من أكبر إذا قال الله أكبر هذا أيضا يقع فيه كثيرا من الناس وذلك لأن الحرف الذي بعدها ساكن والحرف الذي يليه ساكنا لا يحرك حركة طويلة لا يمد يعني ويعني هو يسكنه بالوقت عليه فإذا قال الله أكبر فقد غير النفضة عن وضعها فذكر اللغويون أنه اسم للجمع للقبول ويقال لها الكبارات معروف أن الطبل هو الكبار فإذا قال الله أكبر فكأنه يذكر اسم الطبل إكبار اسم طبل اسم نوع من القبول الكبارات فتبطل اللفظة ولا تنعقد التحريمة حيث غيرها عن وضعها هذه من التغييرات أيضا كذلك إذا زاد فيها إذا قال الله الأكبر فقد غيرها أيضا عن وضعها لأن السنة هكذا وردت الله أكبر ومعناه الله أكبر من كل شيء إثبات الكبرياء لله والحكمة في تكثير التكبير في الصلاتين أن يستحضر الإنسان أن الله له الكبرياء كما في قوله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومتى استحضر أنه أكبر من كل شيء أكبر من كل ما يتصور فإنها تصغر عنده نفسه ويتواضع ويحضر قلبه ويخشع بين يدي ربه. هذا هو السبب في تكثير وتكرير التكبير في هذه الصلاة. يمكن أما إذا مد اللام فلا تنطق، إذا مد اللام من الله لا تنطق لأن اللام ممدودة. إذا قال الله أكبر ما تنطق لأنها حرف مد، والمد قد يبالغ وإن كان مدا طبيعيا لكن لو أعطاه ثلاث حركات أو أربعا فلا إثم عليه، ويفعل ذلك عادة المؤذنون. قد يجعل المؤذن قد يجعل حركة الألف موضع سبع حركات أو عشر حركات أو عشرة حروف ومدها للتكبير مدا دميرا الله أكبر. فإذا هذا المد لا يبطلها. بقي التنبيه أيضا على كلمة لفظة قد يقع فيها بعض العوام الجهلة، وهي إبدال الحركة في حرفها. الحركة التي هي ضمة الله الضمة يبدلونها واوا يقلبونها واوا ويسكنون الحاء فيقف على الله ثم يقول وكبا الله وكبا يجعلها حرف عطف. هذا تحريف أيضا للكلمة وتغيير لها، لأن الإنسان عليه أن يمرن نفسه على هذه الحركات ولو كانت ثقيلة على لسانه، لكن مع التكرار والترديد تسهل عليه، سيما المسلم الذي يتلقى علوم الإسلام من طفولته ويسمعها يسهل عليه النطق بالحركات. فالعامي الذي مثلا نشأ على العامية لا يقرأ ولا يكتب ونحو ذلك كثيراً ما يقلبون الحركة حرفاً، فينبه على ذلك في الأذان وكذلك في الصلاة تكبير الصلاة وتكبير الأذان ونحوها، وحتى أنهم يقلبونها في الشهادة هي حركة أشهدوا يجعلونها واو ويسكنون الدال يقول أشهد وإلا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر. ينبهون أيضا على من هذا حتى ينطقوا بالحروف وبالحركات كما وردت الشرع، فإن اللغة التي وردت بها هي اللغة الفصحى. ينبغي للمسلمين الذين خوطبوا بالقرآن وخوطبوا بالسنة أن يتعلموها ويتمرنوا عليها ويحافظوا عليها. بقي الجهر بها، الجهر بهذه التكبيرة والجهر ببقية التكبيرات والجهر بالأذكار التي في الصلاة وبالواجبات كلها واجب. فإن كان إماما جهر بالتكبيرات بقدر ما يسمع المأمومين حتى يقتدوا به ويتابعوه، وإن كان مأموما أسمع نفسه، وكذلك إذا كان منفردا أسمع نفسه، يعني حرك بالحروف شفتيه ولسانه وفمه، يعني أخرجها إخراجا حقيقيا من فمه من مخارجها، فلا ينطق بها سطرا بحيث لا يكون هناك حركة. فإن الكلام النفسي ما يسمى كلاما ولا تترتب عليه الأحكام ولا تأتي به أو تبرأ به الذنى. لقل بعض الأخوان إنه جاء إلى إنسان من الذين يبيعون الدجاج ويذبحونه بسرعة، وإذا هو يذبح ولا يذكر اسم الله. فقال له: لماذا لا تذكر اسم الله لو سحقت شفتيك؟ فقال هو بلغة مصري، قال: أنا أسمي بقلبي، يعني أذكر الله بقلبي، أقول بسم الله بقلبي. مثل هذا يقال له: ما ذكرت اسم الله، ما ذكرت اسم الله، ولا تحل هذه الذبيحة التي ما ذكرت يكفئك على هذه اسم الله عندك. فنقول كذلك الذي يقول: أنا أكبر بقلبي، يعني مجرد أنني أحرك قلبي بالتكبير، وإن لم تحرك بذلك لساني وشفتاي، نقول: ما فيك، ولا يكون آتيا بالوادي. وهكذا أذكار التسبيح: سبحان ربي العظيم، لا بد أن يسمع نفسه، أن يشعر نفسه أنه نطق بذلك وتحرك فيه شفتاه أدنى شيء إليه يكسر. هذا يعني ركنان من أركان الصلاة. وذكر في مقدمة أركان الصلاة أنها لا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً. أركان الصلاة 14 لا بد من الإتيان بها. يأتينا أن تركها عمداً يبطل الصلاة لأنه تلاعب، وكذلك تركها جهلاً لأن الذي يتجاهل مثل هذا ما يعرف شيئاً من دينه، لأنه غرب غادم على المسلمين يتعلم من دينه ما تصح به عباداته ولا يبقى على جهل. كذلك النسيان والسهو لا تسقط به هذه الأركان، فإذا تركها نسيانا فإنها تبطل كل الصلاة، تبطل الصلاة أو تبطل الركعة إذا كان المتروك الركعة. كان المتروك تكبيرة الهرام، يعني صف ولم يكبر ناسيا، قال: من عقد الصلاة؟ فتعيدها. فإن كان المتروك ركنا من أركان ركعة فإن تلك الركعة تبطل ويأتي بذبلها، كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. مد الهمزة لا تنعقد تكبيرة الإقامة، فما هو أسف تكبيرات غير تكبيرة الإقامة؟ كان بعض الأئمة خاصة كبار السن إذا دعوا من أئمة السجود يمد هذا على إعدادة، يعني لاحظ ما لي تحكي يمد الله يمد لله وتكفي الله أكبر قبولا ينادي هذا ذلك ويقال هذا ما دام أنه مأمور وأنه عام ينادي هذا ذلك بالرد. مأمور يأتينا أنه تغلل على الإمام الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الثالث قراءة الفاتحة المرتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه بقية أركان الصلاة، والتي منها من قراءة الفاتحة، والدليل الأحاديث الصريحة الصحيحة المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي حجاج، وحجاج حجاج غير تمام، وحجاج النقص. وظاهر الأحاديث العموم كما استدل بذلك كثير من الأئمة كالبخاري وغيره على أن القراءة عامة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي القراءة وجوبها على المأموم خلاف طويلا لأنه يأتينا فيما يستقبل. والحاصل أن قراءة الفاتحة جنس القراءة بحق الصلاة لا بد منه. والسبب أن الصلاة عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولا بد فيها من أقوال، هذه الصلاة لا بد فيها من قول، ولا يجوز فيها كل قول يعني كل كلام، وإنما يجوز ويشرع فيها ما كان قربة من الأقوال. وأعلم ما يتقرب به القرآن، فإنه أفضل كلام، فلا بد أن تشتمل الصلاة على درس القرآن. ولما كان القرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض، وإن كان الجميع مشتركا بكونه كلام الله، ولكن لبعضه ميزة كفاتحة الكتاب ونحوها شرع بعض منه في الصلاة واحتير ذلك الفاضل. وتعلم أن هذه الفاتحة قد ابتدا بها الصحابة المصاحف، فجعلوها فاتحة الكتاب في أوله، أول ما يقرأ القارئ هذه السورة، وسلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب قبل أن تكتب المصاحف على هذا الترتيب. وذلك دليل على أنهم عملوا في هذا الترتيب بإرشاد وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما كان اسمها بالفاتحة أو فاتحة الكتاب معروفا من أول الأمر. وكذلك بين من فضلها الكثير، يعني ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، حتى أنها شفاء، ورد في بعض الأحاديث فاتحة الكتاب شفاء لكل داء. فلما كان لها هذا الفضل تميزت بأن اختيرت للقراءة والصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها أول ما يبدأ في الصلاة، يقرأ بها، فإن كانت جهرية أسمعهم الفاتحة وأسمعهم سورة بعدها، وإن كانت سفرية أسر بها، ولكنهم يعلمون أنه يقرأ بها في الصلاة. فلما كانت الصلاة عبادة وقومة، كان ولا بد فيها من قراءة، واختيرت هذه الفاتحة لتجعل ركنا في هذه في كل الصلاة. ويأتينا بقية الكلام على مواضع قراءتها. إذا قرأتها في ركعة واحدة ولا لابد في ركعتها؟ لما كانت محل قراءتها في القيام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وكان لا بد في كل ركعة من قراءة قراءتها أول شيء بعد الاستفتاح. ولما وردت الأحاديث بقراءتها قولا وفعلا في كل ركعة، أخذ العلماء وجوب قراءتها في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم عند بعضهم كما سيأتي. وإن خالف في ذلك بعضهم فالهنفية الذين قالوا قراءتها ليست شرطا إنما يجوز قراءته بشيء من القرآن، واستدلوا بحديث المسيء صلاته حيث لم يأمره بقراءة الفاتحة إلا قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هكذا استدلوا واستدل أيضا بالآية وهي قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن في سورة المزمل. ولكن الجمهور استدل بالأحاديث الصحيحة التي فيها التنصيص على الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا إن حديث المسيء صلاته إنما هو فيما زاد على الفاتحة، كأنه قد عرف أن الفاتحة لا بد منها فأمره أن يقرأ ما تيسر بعدها، وذلك لأن ذلك المسيء صلاته لم يكن جاهلا بكل الصلاة ولا بكل أحكامها، فاقتصر على تعليمه ما يجهله. هذا هو القول الرابع. فإذا قوله اقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني الفاتحة وما زاد، ومع أنه قد روي في بعض رواياته ثم اقرأ الفاتحة وما زاد، فهذا هو ذلك. وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرف ولم يأت بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكافي. فيها 11 تشديدة زائدة على التشديدات التي في البسملة. في البسملة ثلاث تشديدات، وفي بقية السورة 11 تشديدة، يعرفها من تتبعها. فلا بد أن يقرأها مشددا حروفا، فلا ترك منها حرفا أو ترك منها تشديدة لم تصح صلاتها، فلا ترك التشديدة من اسم الله أو من اسم الرب لما نطق بالكلمة، لو قال الحمد لله أو قال رب العالمين ما نطق بالكلمة كما ينبغي، أو قال مالك يوم الدين أو الرحمن الرحيم ما نطق بها كما ينبغي، لأنه ترك حرفا، فالشدة حرف مضاعف، يعني الحرف مكرر ثم أنصر حرف بحرف لا أصبح حرف مشددة، فلا بد أن يأتي بتلك الحروف. وكذلك لو ترك حرفا غير حروف الشد لا بد أن يأتي به ولا تصح صلاته حتى يأتي بها كاملة بحروفها وبشدها. لو ترك مثلا الهاء من اهدر وقال اهدر، او ترك الدال او ترك السين من نستعين او ما اشبه ذلك ما صحت الصلاه حتى ياتي بها مكمله، لان الكلمه انما تصح وتعتبر اذا نطق بها كما وردت، وتختل اذا اختل حرف من حروفها فاختل الكلمة. كل يعرف اختلال الكلمة، مثلا لو قال مثلا لا أسقط العين من العنكة وقال أنمت تغير النعمة من النعمة إلى النوم، يعني تغير الظاهر. وكذلك لو قال ترك الهاء من عليهم وقال عليهم تغير النعمة، فالحاصل أنه لا بد أن يأتي بها. إذا ترك منها حرفا لن تتم صلاته حتى يأتي بها. من نطق بكلمة مثلا الضاء ضاء ولا الضالين قال ولا الضالين، قد صح الهمزة في إياك نعبد وإياك نستعين. أما الضال والضار فقد سحل بعض العلماء فيه وقال إنه لا حرج إذا نطق بالضال راء، وذلك لما إن مشقة التمييز بينهما، ولأن الصوت متقارب وظاهر، وإن كانت الراء من طرف اللسان والأسنان، والضاد من وسطه مع وسط الأسنان، لكن الصوت متقارب. فيقول بعض العلماء إنه لا إثم على من نطق بالضاد راء أو بالعكس، وممن نبه على ذلك ابن كثير في آخر تفسير الذاكرة بتفسيره المشهور، وسهل بذلك. لأن اللفظة تختلف، فإن الضالين بمعنى التائهين، ظل يعني تاه وضاع، وأن ظل للضال فهو بمعنى مكث، كقوله ظل يفعل كذا، يعني مكث نهاره يفعل كذا. ولكن لما كان المعنى مفهوما واللفظ متقاربا سهل في ذلك، هذا من حيث الضال. وكذلك أما مسألة تسهيل الألف، فإن كانت همزة وفدا فإنها تسقط في الدرج كما هو معروف، كهمزة إهدنا تسقط في الدرج إذا قال وإياك نستعين إهدنا، إن سقطت فلا إهد. أما إذا كانت همزة قطع مثل إياك فلا بد من النطق بها فلا تسقط، فلا يجوز إسقاطها. فلا يقول مثلا مالك يوم الدين إياك، لا بد من أن يأتي بإياك لأنها مقصودة. وظاهرة المشقة تفجر التنشيط، ليس كل أحد يحكم الفرق بين الضاد والضاء. لأجل ذلك الصحيح إن شاء الله ما قاله ابن كثير أنه أن الأمر فيه ساعة. لا يجب أنه لا يجب التكفير كله، لأنه قد أسقط منها حروفا 11 حرفا. فكان مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معناه أنه أسقط هذه الحروف فلا تصح صلاته، لا بد أن يرده. فعلى كل كثير من الناس يتشددون في التغيير، وكثير من العامة أيضا يتساهلون في بعض الحروف، وقد يتساهلون أيضا في بعض الحركات. والواجب أن الإمام يتفقد قراءته قبل أن يكون إماما، ويعرضها على من هو أقرأ منه حتى ينتبه لما يقع في قراءته من خطأ أو تغيير حرف أو تغيير حركة أو نحو ذلك. وذلك لأنه يوجد كثيرا من الناس لا قرأوا القرآن إلا بعد الكبار، أو من لا قرأوا إلا في الكبار، ثم التوت ألسنتهم على النطق بكلمات ولم يستطيعوا تغييرها، فأخذوا يقرؤون بها وهم عوام. فقد يتقدم أحدهم الإمامة وهو على تلك اللهجات، ويصعب عليه تغيير الكلمة إلى ربها. لكن مثل هؤلاء عليهم أن ينبهوا وأن لا يتقدموا غيرهم لوجود من هو أفضل منهم ولو كان أصغر سنا. وكذلك أيضا الحركات، لا بد أيضا أن ينتبه الحركات، لأنها قد تغير إلاهم وإن لم تغير المعنى تغييرا أصليا. يعني نسمع بعضهم ويقول لنا آخرون أنهم يخسرون اللام من عليهم، يعني إذا قال أنعمت عليهم قال عليهم. وكذلك ينطقون بهذا المطلق العامي عليهم، أنعمت عليهم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أو يرفعون الهاء عليهم وما أشبه ذلك. كذلك قد يغيرون بعض الحروف أو يقدمون إبغاءً بعض الحروف أو يقلبون، فذكر أن بعضهم يقلب العين غير عينا من المغضوب يقول المغضوب، وهذا يغير المعنى. وربما أسقط العين الغير فقال وشدد الضاد المغضوب وما أشبه ذلك، فينتبه الإنسان وينبه ما رأى منه خللا. أي شيخ من صلاة المأمون؟ إذا كان الإمام يقدر على إصلاح هذا الخطأ لن تصح صلاته حتى يصلحه، ولا يجوز له أن يتقدم أمام من هو أفضل منه، وإذا عرفوا أنه على هذه الحال فلا يمكنونه من الإمامة، وهذا من جهة. وأما إعادة صلاته فإذا اشترطنا قراءة المأمون وقرأ بنفسه كفت قراءته عن قراءة إمامه، وأما إذا قلنا لا يقرأ المأمون وافتدى بقراءة إمامه فإنها لا تصح صلاته ما دام أنه أهل للقراءة فلم يقرأ ولم يستمع إلى قراءة كافية فلا بد من الإعادة. لا. الذين يقولون أن كان نعرف أحكام التجويد يبدأ يقرأ في الصلاة. لأن بالنسبة للتجويد فبكل حال هو مفيد وفيه تقوية للحروف، ولكن الصحيح أنه لم يكن بهذه القراءة المعروفة حديثا لم يكن مشهورا، إنما كانوا يمدون ويخرجون الحروف من مخارجها، وكذلك أيضا يمكنون الحرف من الإظهار ونحوه، يظهرون ويظلمون ما هو مظلم عادة، ولم يكونوا يتشددون في تشدد المتأخرين، ولم يكونوا يقعدون هذه القواعد، ولم يكونوا يعرفون، حتى الصحابة لم يكونوا يعرفون أن حروف الإضغام كذا وحروف الإظهار كذا وحروف القلب كذا من الإقلام، ما كانوا يعرفون ذلك، إنما كانوا يقرؤون بلهجاتهم التي تلقوها وعرفوها. فقراءة إظهار الحروف لا بد منه، وكذلك المد للحروف المنديدة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مدا، فما قال أنس كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وذكرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ولكن ليست قراءته بهذا المد الزائد وبهذا التمكين الزائد الذي هو موجود في القراء الذين يقرؤون في الإذاعات ونحوها، بل كانت قراءته وسطا. والدليل عليه أنك تجد أنهم يقرؤون سورا طويلة في الصلوات، ولو كانت قراءتهم على ذلك المد لاستغرقت زمنا طويلا. فأنت تعرف أنه في حديث حنيفة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بركعة واحدة بقراءة ثياب البقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولو كان يرتبها ترتيل هؤلاء الذين يمدون الحروف مدا طويلا لاستغرقت الليل كله وربما لم يكفها. فكيف وقد أطال في بقية الأركان، وكيف وقد أطال في الركعة الثانية والركعات بعدها؟ على كل القراءة التي هي وسط إظهار للحروف وتمكين لها وعدم تمطيط زائد، هذا هو المشروع. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنه بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود. فهي أخذ من قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أنه قد لا يستطيع قراءة الفاتحة في كلامه الذي دخل في الإسلام حديثا أو الذي نشأ في جهلا ليس عنده من يعلمه. فلو مثلا لم يعرف إلا آية كالحمد لله رب العالمين فإنه يكافرها بقدر سورة الفاتحة ثم يركع. وهكذا إذا لم يقرأ كما سمعنا شيئا ولم يحفظ ولو آية لكن لو حفظ آية من غير فاتحة فإنه أيضا يقرأها لأنه لا بد من قراءة القرآن فتيسر من القرآن. لو مثلا حفظ آية من سورة قل هو الله أحد فهي يقرأ قل هو الله أحد فإنه يكررها، أو حفظ سورة قل هو الله أحد كررها، أو حفظ سورة قل أعوذ برب الفلق أو آية منها أو آية من القرآن وغيره فإنه يكررها بكثرة الفاتحة. وإذا لم يستطع شيئا من القرآن ولا الآية فاقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والهرطلة كما سمعنا، وذلك لأن هذه أولا أنها من القرآن. ورد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل القرآن أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن، ثم أدى هذه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وكذلك لفظ الحلقلة معناها أيضا موجود في القرآن، ثم هي من الذكر. ولكن أيضا يحتاج إلى أن يعرف مدلولها. الصحابة الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات كانوا يعرفون معناها، يعرفون معنى التسبيح أنها التنزيه، التكبير أنها التعظيم، والحمد أنها الثناء، والتهليل أنها التوحيد وما أشبه ذلك. ومن امتنعت قراءته نرجع بين الحديث الأخير أنه كان يموت الرحمن وبين قاعدة التوحيد يقولون أن الرحمن لا تود أكثر من حركته يعني ما تقبل كان يموت الرحمن يمد هذا الدين طبيعي وهذا مد هذا الدين جائد ونبدأ ثلاثة تحرف أربعة تحرف لكن طبيعي حرفي مثلا العلم يتحرك انه يصلي بالتكبير انت يتعلم من واحد القرآن بس مستقبر ما يتعلم مستمر على قبيل لا تصح صلاته إذا كان قادرا على التعلم حتى يتعلم إنما يعلم إذا كان عاجزا. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آكد. فالقراءة صلاة سرية هذا المأمور الذي لا يحسن الفاتحة يكررها حتى يركع. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قائلا وقرأ لأن القراءة آكد، يعني أنه قد لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدة. فيكون عندنا ركنان قراءة وقيام لا يستطيع الجمع بينهما، إن وقف ما قدر على القراءة وقف يعني أتى بقيام ترك القراءة، وإن جلس أتى بالقراءة وترك القيام. يقول يجلس ويقرأ. يتصور هذا الإنسان الجليل مثلا إذا قام لم يستطع أن يقرأ يقدر أن يقول، ولكن القراءة عليه في القيام صعبة، فلأجل ذلك يستطيع أن يقرأ جالسا ولا يستطيع أن يقرأ قائما. ويتصور أيضا في إنسان مثلا يكون الكلام عليه صعبا إذا وقف، يعني قد يوجد بعض الناس لا يستطيع الوقوف يعني الكلام وهو واقف ويستطيعه وهو جالس، فحينئذ أيهما آكد، القيام أم القراءة؟ في ذلك أيضا خلاف. فإن قلنا القراءة آكد ثم يجلس ويقرأ وهو جالس، ويسقط عنه القيام لأجل تحصيل القراءة، لأن القراءة آكد، ولأنه ورد التشديد فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن القيام يسقط عن العاجز، وهذا قد يلحق بالعاجزين، وأنه عاجز عنه في هذه الحال. وإن قلنا القيام آكد لأنه فعل والأفعال آكد من الأقوال، قلنا تسقط عنه قراءة ويقف حتى يأتي بالأفعال، لأن الأفعال مشاهدة للعيان ومنصوص عليها في القرآن، لأن الله ذكر القيام بقوله وقوموا لله قانتين، وبقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وبقوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين. فعلى كل المسألة فيها قولان، والمؤلف يختار أنه يقرأ جالسا لأن القراءة آكد، وهذا أيضا هو الأقرب، حيث أن القراءة ركن كما عرفنا أساسيا، ولأن فيها فائدة، كما عرفنا أن القارئ إذا قرأ يستفيد من قراءته أكثر مما يستفيد من الحالات الفعلية كالقيام ونحو. مع أن هذا أيضا نادر لسهولة القراءة على الإنسان قائما وقاعدا، لكن ليس بمستحيل. الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. الركوع معروف، وهو كما سمعنا ركن، وهذا الركوع مظهر من مظاهر العبادة التي هي أو من أمثلتها هذه الصلاة، فإن الصلاة أعظم مظاهر العبادة. لهذا الركوع عبادة لا تصلح إلا لله، ولهذا لا يجوز أن ينحني الانحناء التام لمخلوق معظما له، سواء كان ذلك المخلوق حيا أو ميتا. فلما كان الركوع من أعظم وأبرز المظاهر التي هي للعبادة، كان ركنا من أركان الصلاة ما تتم إلا به. وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فبدأ بالركع قبل السجود، لأن الركع والركوع سابق للسجود. وكذلك قوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالركوع من خصائص العبادة، ولا يجوز إلا في جنس الصلاة، خاص بالصلاة بخلاف السجود، فإنه يصح بغير الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر. فإن الركوع فلا يصلح إلا في الصلاة، ولهذا تسأل العبادة التي فيها قيام وقعود وركوع وسجود تسمى ركعة، وأن تسمى سجدة، لأن السجود